الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج وكان أمر الله مسئولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله يزيدك في النعم الزاهي. الله يزيدك. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله من نعيم الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله يزيدك في نعيم الله. الله يا قرآن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. جدا مشيرا كريما عظيما في سيرة السيدة زينب رضي الله عنها. ويفتح عليك الإبن ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. الله يا قرآن الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله وخاتم. الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولا تطع الكافرين. الله صدق الله.